الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب فتح القريب المجيب، شرح متن الغاية والتقريب، وكنا ما زلنا مع صفة الصلاة، خدنا الأركان والسنن. فنبدأ إن شاء الله النهاردة في الهيئات. هيئات الصلاة أو هيئاتها، أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا. إحنا قلنا إن أفعال الصلاة تنقسم إلى إيه؟ ركن وسنة أو بعض، يعني تسمى سنة وتسمى بعض وهيئة. الركن أو الواجب أو الفرض، الثلاثة عندنا مصطلح واحد، اللي يتركها إيه بيعمل إيه؟ لو عمدا بتبطل الصلاة. طب ولو سهوا؟ كل اللي بعديها باطل لغاية ما يصلح. كل اللي بعديها ايه؟ باطل. طيب السنة او البعض، قلنا تاركها ما بيأتمش، لكن بيحصل ايه؟ بيجيب سجدتين سهو، بيجيب سجدتين سهو، لكن تاركهم ما بيأتمش. وسجدتين سهو في حقه سنة، في حقه سنة مش فرض. طيب الهيئة، الهيئة اللي هي أقل تأكدا، بحيث إن هو لو تركها إيه؟ ما عليهوش سجدتين سهو. أول هيئة، هو هنا ذكر 15 هيئة أو 15 خصلة، وهنا عندنا نقطة مهمة قبل ما نبدأ هذكرها. الهيئات والآداب يتساهل في إثباتها بالحديث الضعيف. الهيئات والآداب، القاعدة عندنا، يتساهل في إثباتها بالحديث الضعيف بشروط. أول شرط إن يكون الحديث مش شديد الضعف، يعني ما يكونش في كذاب مثلا أو متهم بالكذب أو يكون منكر المتن، وإنما المقصود إيه؟ ضعف يسير، يعني يكون الراوي مثلا صدوق يهم. وعموما القاعدة إن أي حديث في طعن في العدالة ده خلاص، ده ما بنبصلوش اصلا. اما الحديث اللي الطعن فيه من قبل الضبط، ده بيبقى عنينا عليه يعني في الشغل، ماشي؟ فالحديث الضعيف بيعمل بيه في مثل هذه الامور اللي هي الهيئات والاداب بالشروط. اول حاجه ما يكونش ايه؟ شديد الضعف. تاني حاجه ما يعارضش بايه؟ باقوى منه، ما يجيش هيئه. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا في الوضوء تخليل الأصابع سنة، وجه حديث يثبت هيئة، حديث فيه ضعف يثبت هيئة معينة لتخليل الايه؟ الأصابع. لو في حديث صحيح يثبت هيئة تانية، يبقى خلاص يبقى ده مش هيعمل بيه. لكن لو مفيش أحاديث خالص في المسألة، يعني ما عنديش أي حديث بيتكلم بهيئة تخليل الأصابع ايه، هل يبقى مستحب العمل الحديث الضعيف؟ عندنا يبقى مستحب العمل بالحديث الضعيف، لكن لو ما عملتش بيه هتعمل بيه؟ باللي انت عايزه، يعني هتبقى المسألة ان انت هتخلل بالهيئة اللي انت عايزها. طيب الهيئة دي يعني هتخلل بأي هيئة؟ الهيئة دي يحتمل ان هي تكون صح ويحتمل ان هي تكون غلط، لان برضو في اشكالية في مفهوم الحديث الضعيف. الحديث الضعيف مش الشديد الضعف، مش المطروح ولا المنكر ولا المكذوب، مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، إنما معناه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ده فرق، يعني في فرق بين إحنا نقول إن الحديث ده لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبين الحديث ده لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون في راوي كذاب مثلا منفرد بحديث، أقول إن ده لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وهطرحه. لما يكون حديث منكر، يعني ضعيف مخالف الثقات، يبقى أقول إن ده مطروح. لما يكون أحد الرواة مطروح متهم بالكذب، ده حديث مطروح. لكن الحديث اللي فيه ضعف يسير، يعني شخص عدل لكن بيهم احيانا، او شخص مجهول الحال مثلا، او مرسل تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره من غير ما يذكر من الصحابي، ده مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، انما معناه انه لم يثبت. لكن ما زال الاحتمال موجود، في احتمال طبعا، يعني في احتمال ان التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون ده حصل، ممكن ده. ممكن لو شخص مجهول الحال في الطبقات العليا، طبعا مفيش مجهول حال في الطبقات السفلى هينفرد بروايه، والا هيبقى منكر. يعني لو تخيلنا مثلا ان شخص مجهول الحال او حتى مش مجهول الحال او ضعيف او بيهم، جه انفرد بروايه عن الزهري مثلا، ابن شهاب الزهري ده منكر طبعا. ازاي ده انفرد بروايه عن ابن شهاب الزهري اللي هو مكثر من الروايه اصلا، وتلاميذه كلهم الكبار الحافظين لرواياته ما نقلوهاش. لكن لما يكون اللي بيروي ده حد من التابعين مثلا وفي جهاله حال، يعني احنا عارفينه بس ما نعرفش هو كان ضابط ولا مش ضابط، ده الفرق بين جهاله الحال وجهاله العلم. جهاله العلم ما عرفوش اصلا، انما جهاله الحال احنا عارفين هو مين وغالبا بيكون معروف عدالته، لكن المشكله ما نعرفش ضبطه نتيجه ان هو ما رواش في حياته غير حديث او حديثين مثلا، فما تعرفش تعمل مقارنه بينه وبين او مقارنه بين مروياته ومرويات الثقات بحيث انك تحدد نسبه الغلط عنده قد ايه وهكذا. فده مجهول الحال. او شخص من التابعين زي ما قلنا بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، او شخص من التابعين في ضعف يسير وبيروي حديث عن صحابي، كل ده ممكن جدا. يعني احتمال ان يكون الحديث صحيح احتمال وارد. فبنيجي في الاداب والفضائل والهيئات، ويصلح كمان كمرجح ويصلح كدليل استئناسي، ان احنا بنعمل ايه؟ بنبص للحديث الضعيف. فدي قاعده عامه للتعامل في الهيئات والاداب وايه والفضائل. والكلام ده احنا بنتفق فيه تقريبا مع ثلاث مذاهب التانيين مع فروق. يعني احنا قد نكون احنا الدايره الاضيق مش الاوسع. يعني الحنابلة عندهم نصا ان بعد القران والسنه والاجماع ياتي القول الصحابي ثم الحديث الضعيف ثم القياس. يعني هو بيقدم الحديث الضعيف على ايه؟ على القياس. وما ينفعش حد يقول هنا المقصود بالضعيف الحسن. ليه؟ لان الامام احمد قدم عليه قول الصحابي. مستحيل الامام احمد يقدم قول الصحابي على الحديث الايه؟ الحسن. ولذلك جمهور الحنابلة على هذا الفهم. طيب، فدي قاعده مهمه للتعامل عموما مع المساله دي. شرط ثاني كمان ان الحديث الضعيف عندنا ما يعارضش القياس، وده احنا بنختلف فيه عن الحنابلة والحنفية. ان لو الحديث الضعيف خالف القياس او خالف اصول شرعيه او انشا صفه للعباده، يعني مثلا الاصل العام الصلاه معروفه، حديث صلاه التسبيح لو قلنا ان هو ضعيف يبقى صح ان احنا ما نثبتش سنيه صلاه التسبيح. ليه؟ لانها مش مجرد جايه بصلاه معينه في وقت معين او بفضل معين لصلاه معينه، لا، دي احدثت هيئه جديده في الصلاه. الهيئه دي لم ترد في اي صلاه ثانيه، وبالتالي في نوع من انواع مخالفه الاصول ما يقواش عليه حديث ايه؟ في ضعف يسير. يعني العبره ان انت بتشوف قوه الحديث ده او قوه الروايه تتناسب مع الحكم اللي بيثبته ولا ما تتناسبش. ماشي؟ دي قاعده، وده منهج المحدثين المتقدمين. يعني ده مش منهج بس الفقهاء، لا، ومنهج المتحدثين المتقدمين. يعني اللي ينظر في تصرف مثلا الامام احمد او عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى او ابو حاتم الرازي او غيره هيلاقي ان هو ده ايه؟ تصرف. اول هيئه رفع اليدين عند تكبيره الاحرام الى حذو المنكبين. القياس. لا، احنا عندنا هم دول الاربعه المصادر الرئيسيه في الطلاق. دي المصادر الاساسيه عندنا. طيب، قول الصحابي، الحديث الضعيف، الحاجات الباقيه دي كلها دي عندنا ادله استئناسيه. يعني تصلح لاثبات هيئه، لاثبات فضيله، لاثبات حاجه في الاداب، لكن ما تصلحش عندنا لوحدها لاثبات حكم مستقل. عند الحنابلة طبعا ده هو بيعظمه، هو بيعظم من قول الصحابي ومن الحديث الضعيف وبيقدمه على القياس. لكن عندها قول الصحابي المنفرد اللي ما اشتهرش، لان هي هو ده محل الخلاف، انما لو قول الصحابي اشتهر ولم يعرف له مخالف ده مش محل خلاف، او قول جمع كبير من الصحابه ده مش محل خلاف. انما محل الخلاف فيه حاجتين: قول الصحابي لم يشتهر، وده غالبا بيحصل فين؟ في صغار الصحابه مش في كبارهم. يعني مش هتلاقي قول العمر رضي الله عنه ما اشتهرش، ولا قول لعثمان ولا قول علي، لكن ممكن تلاقي قول مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه او لانس اللي هم عاشوا لغايه ما اكثر الصحابه كانوا ايه؟ كانوا توف، وممكن قول من دول ما يشتهرش. والنقطه الثانيه اللي بتفرق برضو غير مساله كده ان ما عندناش ترجيح بين الصحابه بمكانتهم. يعني لو عندي قول ابن عباس رضي الله عنه وقول عمر، ما عنديش ترجيح بان ده قول عمر وده قول ابن عباس فهقدم قول عمر، انما برجح بايه؟ الاقرب للقياس او الاقرب للاصول الشرعيه او الاقرب للقواعد. الحنابلة احيانا او كتير بيقدموا بايه؟ ان لا، لو حد من الخلفاء مثلا الاربعه قصاد حد من صغار الصحابه ليهم رايين، بيقدم ايه؟ يقدم اللي من الخلفاء مثلا. جميل. والعمل بالاحاديث الضعيفه في مثل هذه الامور يكاد يكون اتفاق. ونقل الاتفاق على ده عدد من الائمه، منهم الامام النووي رحمه الله تعالى، نقلوا اجماع. وطبعا احنا مش هنقول ان هو الاجماع فعلا تحقق، لكن لما الامام النووي يرد الاجماع يبقى على الاقل ده قول ايه؟ الجماهير. وكذلك الحطاب من المالكيه والخراشي من المالكيه نقل اجماع واتفاق في المساله، وكذلك ابن حجر الهيتمي، وكذلك الملا القروي، كل دول نقلوا اجماع في المساله دي، في مساله العمل بالضعيف في فضائل الايه؟ الاعمال او الاداب او غير ذلك. لكن الواقع ان في خلاف. الخلاف وقع من مثل مثلا شيخ الاسلام. شيخ الاسلام بيرى ان اثبات الفضيله نفسها او ان نروي الحديث في فضائل الاعمال نرويه، لكن ما نحدثش بيه عمل الا لو هو عمل ينفع اعمله من غير الحديث ده. لكن يصحح الروايه، يصحح الايه؟ يعني نروي نروي. اما القول بعدم روايه الاحاديث في فضائل الاعمال فيكاد يكون القول ده مش لحق. ماشي. واللي يشوف مثلا كتب السلف زي الزهد الوكيع، الزهد لابن المبارك، الزهد لاحمد بن حنبل، الزهد الاسد بن موسى، الادب المفرد للبخاري، تاريخ البخاري، هيلاقي ان كل الكتب دي بتروي ضعيف. صحيح. وده كان منتشر في السلف، ابن المبارك واحمد ووكيع، ولم ينكر عليهم ذلك. يعني ما حدش انكر عليهم اللي هم كانوا بيعملوه. وده كان عمل منتشر من ائمه السلف. طيب السنه الاولى رفع اليدين عند تكبيره الاحرام حذو المنكبين. يعني ايه حذو المنكبين دي؟ يعني فين؟ كده. يعني اسفلها تبقى حذو المنكبين واعلاها حذو الايه؟ الاذنين. وبكده الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين ايه؟ بين الادله. لانه ورد في بعض الاحاديث زي حديث وائل بن حجر الرفع حذو الايه؟ المنكبين، وفي بعض الاحاديث الرفع حذو الايه؟ الاذنين. فجمع الشافعي رحمه الله تعالى بان الرفع يكون ازاي؟ اسفل الكف محاذي للمنكبين واعلى الكف محاذي للايه؟ للاذنين. فبالتالي يصح تسميته محاذي للمنكبين ويصح تسميته ايه؟ محاذي للاذنين. ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. عندنا في المذهب رفع اليدين له أربع مواضع، والأربع مواضع وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، وإيه؟ والقيام من تشهد الأوسط. وضع اليمين على الشمال ويكونان تحت الصدر وفوق السرة. الهيئة الثانية وضع اليمين على إيه؟ على الشمال. فين؟ تحت الصدر. هي الرواية على صدرك، لكن على صدر دي المقصود بها ايه؟ على الصدر نفسه ولا تحته؟ لا، تحت الصدر. لان الخلاف بينه وبين الحنفيه كان في ايه؟ على الصدر اللي هو تحت الصدر يعني، ولا على السره او اسفل السره. ده الخلاف بينه وبين الحنفيه. والحنابله يوافقون في ذلك يعني. اما المالكيه فطبعا بيقولوا بالارسال، ده المشهور عنه. طيب هل في حد من الائمه او من المتقدمين قال على الصدر بمعنى على الصدر؟ لا. يعني ده اشتهر بسبب ان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اخذ بايه؟ بظهر اللفظ وقال على الصدر بمعنى على الصدر هنا. لكن ده لم يقل به احد من ايه؟ من المتقدمين. وانما حملوا على الصدر بمعنى ايه؟ اسفل، يعني هنا مش هنا. انما اسفل الصدر واعلى ايه؟ واعلى الصدر. جميل. وده اللي محمول كل كلام المتقدمين اللي قالوا بهذا القول، والا ففي منهم اللي قال ان موضعها فوق السره او اسفل السره او قلب الارسال اصلا. لكن كل اللي قال الصدر قلب تحت الصدر، يعني حدد الموضع بتحت الايه؟ الصدر. ولم يقل بغير ذلك احد من المتقدمين. ودي نقطه مهمه ان احنا لازم نعتمد فهم السلف في الادله. هو ايه معنى منهج سلفي؟ مش في العقيده بس، يعني زي ما انت بتفهم ادله العقيده بفهم السلف، فكذلك ادله الفقه لازم تفهم بفهم الايه؟ السلف. ايه مش معنى يعني ليه انت بتيجي مثلا، هو الخوارج بيستدلوا بايات في اقوالهم صحيح، ليه انت بتعتبر ان الايات اللي انت بتستدل بيها هي اصول محكمات والايات بتاعتهم مشتبهات؟ طبعا في اسباب كتير، لكن اقوى سبب ان نقل فهم السلف، فهم الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين، وان فهمهم حجه صحيح. فكذلك في الفقه، يعني ما ينفعش انا اعمل الاصل ده في العقيده وما اعملوش في الايه؟ في الفقه. يا اما طيب ما هو هيجي دلوقتي واحد خارجي برضه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قتل نفسه بحديده فهو في النار يتوجأ بحديدته خالدا مخلدا فيه. انت ليه بتؤول الحديث؟ ما الحديث صريح اهو زي ما هو ان هو خالد في النار. ليه بتؤوله؟ ليه ما حملتوش على ظاهره؟ هتقول انه بيخالف احاديث ثانيه زي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هيقول طب ليه خصصت الحديث ده في البدايه وما عملتش العكس؟ يعني ليه ما قلتش ان اللي يقول لا اله الا الله بس ما يكونش انتحر؟ زي ما قلت مثلا الحنابله قالوا كده في الصلاه. هنقول ان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين والسلف لم يفهموا هذا الفهم. ده الضابط الرئيسي، يعني اي حاجه ثانيه ممكن يبقى فيها اخذ ورد. لكن اي مساله من المسائل العقديه ليه بنقول ان هي كده؟ بنقول ان هي قطعيه لان اجمع السلف على فهمها بفهم معين. فكذلك لازم نتعامل مع الفقه بنفس الايه؟ الاسلوب، ان نشوف فهم السلف ايه. بعد كده دعاء الاستفتاح. طيب دعاء الاستفتاح وردت طبعا ادعيه كتيره، او ورد اكثر من روايه. الروايه اللي اختارها الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. دعاء الاستفتاح موضعه امتى؟ بعد التحرم، يعني بعد الايه؟ الاحرام، وقبل القراءه والاستعاذه والبسمله، يعني أول حاجة بتتقال. طيب رقم اثنين بيقال إيه؟ سرا مش جهرا. سرا دي مش يعني بتقوله بقلبك، لا أنت بتقوله بصوت، بس صوت أنت بس اللي تسمعه، محدش تاني يسمعه. ماشي؟ طيب غير الإمام، يعني المأموم، بلاش المأموم، المأموم ورا الإمام أكيد مش هيلحق، المنفرد أو إمام قوم محصورين راضين بالتطويل، يعني مثلا أربعة خمسة بيصلوا مع بعض قيام في حتة لوحدهم أمنين إن حد يخش عليهم وهم عايزين يطولوا في القيام، فلهم ان هم يطولوا زي ما هم عايزين خلاص. فالفقهاء عندنا استحبوا ليهم الجمع بين اكتر من دعاء من ادعيه الايه؟ الاستفتاح. اما الامام اللي في صلاه عاديه او في صلاه لا يامن انه يخش، يعني احنا قلنا الثانيه محصورين، انما هنا مش محصورين، يعني ممكن يخش في اي وقت حد، يكتفي بايه؟ بدعاء واحد بس. يكتفي بدعاء واحد بس بعدم التطويل. بعد كده الاستعاذة. الاستعاذة لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هي كل الروايات صحيحة، لكن هو الشافعي اختار الدعاء ده ان هو استحسنه. كعمل بيه، وهو يعني لما يعني كل واحد من الائمه الاربعه بيجي يختار في الحاجات اللي بيبقى فيها اختيارات زي التشهد مثلا او زي ادعيه الاستفتاح او غيره، بيختار دعاء معين منهم او بيختار تشهد معين، سواء بقى لان هو شايفه الاقوى اسنادا من وجهه نظره، او لان هو شايفه الافضل من جهه اللفظ، او الاجمع، او غير ذلك. فبيبقى له هو يعني بيبقى له هو وجهه معينه بيختار من خلالها الدعاء. فهنا الشافعي اختار الدعاء ده فضله، لكن لا يلزم طبعا الالتزام به. يعني اي دعاء من الادعيه اللي وردت وصحت في ادعيه الاستفتاح مفيش اشكال فيه. فالاستعاذه لقوله سبحانه وتعالى: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هنا برضو لو اخذنا الايه على ظاهرها هنقول ايه؟ مش بس كده، لا سيبك من واجبة، واجبة دي سهلة. انت تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني الاستعاذة بعد القراءة. يعني لو خدت بظاهر اللفظ هتقول ان الاستعاذة بعد القراءة مش قبلها، لكن احنا بنقول بنقول ايه؟ فإذا قرأت هنا فإذا أردت القراءة. جميل، فإذا أردت القراءة. طيب التأويل ده ليه؟ اللي يشهد له العمل، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وعمل جمهور السلف. وإن كان يعني احنا في المسائل التانية بيقول ما فيش حد من السلف قال، في دي بقى في اللي قال، يعني في دي في اللي قال ان الاستعاذة تبقى بعد القراءة، وفي اللي جمع قال يستعيذ قبلها وبعدها زي ابن سيرين مثلا في موضوع، وقالوا ان المعنى في ذلك ان الاستعاذة تكون بعد القراءة لدفع العجب. وإن كان طبعا ده خلاف قول الجماهير أهل العلم، يعني الجماهير على خلاف ذلك. فعشان كده بقول ان الفهم او عمل السلف او عمل الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين ضابط مهم في ايه؟ في التعامل مع النص. يعني ما ينفعش ناخد ظهر النص ونعزله عن ايه؟ عن باقي الشريعه. والا هنلاقي نفس المشكله في الوضوء. صحيح؟ طبعا الاستعاذه اقلها أعوذ بالله، وأفضلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتصح بأي صفة استعاذة. يعني يقال مثلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وده كان اختيار الثوري أصلا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد عنه الأكثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ورد عنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. برضو قول في ضعف، يعني قول في ضعف جديد، ويكاد يكون القول ده مش معتمد في أي مذهب من المذاهب. في البعض قال بالوجوب، بس نظرا لأن القول ضعيف وقليل جدا اللي قالوا به، فممكن يبقى البعض نقل الإجماع على خلافه. القول يكاد يكون يعني مهجور، فمعرفش إذا كان حد نقل الإجماع ولا لا، لكن الخلاف فعلا يكاد يكون يعني يكاد يكون مفيش. يعني الطبري، ابن جرير الطبري، بس نخلي بالنا ان ابن جرير الطبري اصلا قاعدته في الاجماع ان لا يضر مع الاجماع خلاف الواحد او الاثنين او الثلاثه، فممكن يكون عشان كده ابن جرير نقل الاجماع، لان هو قاعدته ان خلاف الواحد او الاثنين ما يضروش بالاجماع، ان طالما يعني ايه قول الجماهير خلاص يبقى هو ده الاجماع. قد يكون لذلك، قد يكون ان هو ما اعتبرش القول، لكن هو اصله في الاجماع ان هو يجوز ذلك. الجهر في موضعه والاصرار في موضعه. طيب الجهر امتى والاصرار امتى؟ اصل في الصلوات الليليه ان الركعتين الاولانيين فيهم بيبقوا ايه؟ جهر، والباقي سر. والاصل في الصلوات النهاريه السريه، فالظهر والعصر سري، والعشاء والمغرب الركعتين الاولانيين ايه؟ مالهم جهر، وبعد كده ايه؟ سري. طبعا صلاه الصبح جهر، صلاه الصبح جهر. طيب السنن، السنن النهاريه سري، والسنن الليليه جهر، وده ينطبق على ايه؟ على كسوف وخسوف استسقاء الكلام. ما هو ده هيخضع ان احنا هنعتبر اصلا ان صلاه الصبح ليليه ولا نهاريه؟ ما هو البعض بيعتبرها اصلا ليليه، لانه بيعتبر النهار مش بالفجر انما بالشروق، ففيها توجيهين. فاللي هيعتبرها ليليه هيقول خلاص يبقى هي جهريه طبيعي، اللي هيعتبرها نهاريه هيبقى فيها خلاف. والبعض اعتبرها نهارية، واستدل بقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن النبي كان يقصر الصلاة حتى أنها كانت تشك أقرأ فاتحة الكتاب أم لا، فقال إنه لو كان بيصلي جهرا ما كانش هيحصل ده، فده دليل على كونها إيه الصلاة كانت إيه؟ كانت سرية. التأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في الصلاة وغيرها، لكن في الصلاة أكد، يعني هي سنة عموما للي بيسمع سورة الإيه؟ الفاتحة، لكن في الصلاة أكد من إيه؟ من غيره. ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه مش بعده، وإنما إيه؟ معاه، لأنه مش بيؤمن على تأمين الإمام، إنما بيؤمن على إيه؟ على قراءة الإمام، وقراءة الإمام انتهت خلاص، وعشان يبقى مظنة موافقة تأمين الإيه؟ الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجهر به، لأن في الرواية وكانت حتى ترتج بها المسجد، يعني ده لا يمكن يكون سر، يعني مش معقول كل واحد يقول في سر والمسجد يرتج. وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها. طيب ليه الإمام ومنفرد؟ لأن المأموم ما يسنش ليه قراءة الإيه؟ السورة. هنا لما نقول ما يسنش، هل معنى كده لا يجوز؟ لا، مش لا يجوز، لكن لا يسن، بل احيانا ممكن يبقى مستحب انه يقرا، زي ان يبقى في سكته طويله مثلا هو خلص الفاتحه، او زي ان الصوت يتقطع ويبقى مش سامع الامام، فلو مش سامع الامام مش يستحب انه يسكت، انما المستحب انه ايه؟ يقرا. فقراءه السوره بعد الفاتحه لامام ومنفرد في ركعتي الصبح واولي غيرها، يعني الصلاه، يعني الصلاه الثنائيه بيقرأ فيها إيه سورة، الصلاة اللي مش ثنائية بيقرأ في أول ركعتين فقط سورة، وقراءة سورة أفضل من قراءة بعضها ولو أطول، يعني الأفضل أن يقرأ سورة أكتر من أن يقرأ بعض السورة ولو البعض ده كان إيه؟ كان أطول. والسنة في القراءة بالنسبة للإمام طبعا لو منفرد خلاص هو حر، أو إمام قوم محصورين هم حرين، لكن السنة في الإمام إن هو ما يطولش عن الأقدار اللي هنقولها، يا إما يصلي بيها، يا إما لو مش عايز يصلي بيها سواء لورد أو لختمة أو لحفظ أو كده يبقى بقدرها تقريبا. المغرب قصار المفصل، المغرب قصار المفصل، قصار المفصل ده اللي هو من فين لفين؟ من الضحى لإيه؟ للناس. طب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف، صحيح، بس كم مرة؟ لكن الطبيعي او العاده كانت ايه؟ الصلاه بالقصار المفصل. طيب العشاء والعصر اواسط المفصل، العشاء والعصر اواسط المفصل اللي هو من عامة لغايه ايه؟ الضحى، من عامة لغايه الضحى. طيب الفجر والظهر طوال المفصل، طوال المفصل اللي هو قبل عامة، من اول الحجرات او قافل، يعني دي اختلفوا فيها ان اول طوال المفصل الحجرات ولا قافل، واللي هم بيعتمدوه في المذهب الحجرات، فان هو في الفجر والظهر ان هو يصلي ايه؟ بسوره زي مثلا نوح، تبارك، وهكذا، الحديد، و ان هو يطول الفجر عن الظهر قليلا، وانه يطول العصر عن العشاء قليلا. جميل. طول العصر مشاء. نعم. طول العصر مشاء. إنه يطول العصر عن العشاء ياسين. طبعاً مشكلة الصلاة السرية اللي الورق بيبين غالباً مش حافظ فتبقى عنده مشكلة، لكن هو ممكن يقرأ الصور القصيرة كلها ويعيدها تاني، مش مشكلة. فالعصر مثلاً يقرأ مثلاً سورة الحديد مثلاً، العشاء يقرأ مثلاً إيه؟ عامة مثلا. وعلى العكس يعني الناس تلاقيها عايزة تطول المغرب اللي هو المفروض قصار المفصل، يعني عايزين يطولوا المغرب اللي هو المفروض يبقى قصار المفصل، ويقصروا الظهر والعصر اللي هو طول المفصل ووسط المفصل الحقيقي، فدي إشكال. لكن احنا بنقول إن أصل السنة ركز. جميل. نعم. اللي هو ايه؟ هو ده استحباب كله، احنا ما بنقولش وجوب. لا مش وجوب، احنا قلنا دي سنن المستحبات. احنا كل اللي بنتكلم فيه النهارده هيئات مستحبات، لكن بنقول ان التطويل عن القدر ده هو اللي ممكن يبقى فيه مشكله، لان ممكن ده يبقى تطويل على المصلين. يعني لو واحد جه في الفجر مثلا صلى بسوره البقره او سوره ال عمران مثلا، بلاش صلى بالكهف كامله، ده تطويل على المصلين، فما ينفعش غير لو هم اللي راضيين وموافقين وكلهم، وانت ضامن ان مفيش حد هيجي من بره. فلان الاصل عدم التطويل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطويل، ولما نهى مثلا معاذ رضي الله عنه عن التطويل في العشاء وقال له افتن انت يا معاذ، كان هو صلى بالبقره، فقال له ايه؟ قال ولكن صلي بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى واذا الشمس كورت ليطول المفصل. صحيح؟ وسط المفصل اقصد، اللي هي وسط المفصل اللي هو من عامه للضحى. يعني فقال الحنابله يوافقون، انا مع يعني مش مستحضر اقوال مثلا الحنفيه، لكن الحنابله والمالكيه يوافقون في اللي احنا بنقوله، مفيش كبير خلاف. هو غير يوم الجمعه يستحب الصلاه بين سوره الانسان وسوره السجده؟ صحيح مظبوط، ده مستحب يعني؟ مستحب مستحب، ويستحب في صلاة الجمعة نفسها سبح والغشية أو قف والحجرات، ده البديل الثاني. طبعا قف والحجرات هتبقى مشكلة، بل لكن هو الطبيعي طبعا أغلب الناس بتصلي بحتة من سبح وحتة من الغشية، مش بسبح والغشية، لكن الأصل العكس. يعني الأصل تقصير الخطبة وتطويل القراءة، أصلا القراءة هي اللي تبقى طويلة والخطبة هي اللي تبقى قصيرة ممهدة للقراءة، يعني ممهدة عشان الشخص يسمع بعد كده القرآن يتأثر بيه. يعني الجمعة والمنافقون دي وردت برضه صحيح. الوجوب عندنا تفرع عنها لا، هو عندنا يستحب يبقى في سكتة بين الفاتحة وبين السورة القصيرة، والسكتة دي الإمام ما يسكتش هو فيه، يعني هو ما يقراش حاجة جهرا لكن يقرأ هو سرا، يعني يستحب له ان هو ما يسكتش. عايز يسكت خلاص ماشي، بس الاصل عندنا في الصلاه ان ما يبقاش سكوت، فيستحب له ان هو يقرأ سرا اي حاجه عن سوره قصيره، ويديهم وقت هم يقرأوا ايه فيها الفاتحه، ده يستحب بس مش لازم. طب المأموم يقرأ امتى؟ يقرأ مع الامام عندنا، يقرأ في السكته دي، يقرأ مع الامام وهو بيقرأ السوره، بيجيب الفاتحه وخلاص ويسكت على كده ويسمع بعد كده ينصت. مكان الفاتحة واسع في القيام عموما، لكن الأفضل إن الإمام يسيب سكتة بين الفاتحة وبين السورة، والمأموم لو عارف إن الإمام بيسيب سكتة خلاص يبقى ما يقرأش مع الإمام، يبقى يجيب فيه. لو هو عارف إن الإمام ما بيسيبش سكتة يبقى يقرأ معاه سواء الفاتحة أو يقرأ معاه بعدها، لكن ما عندناش مكان محدد. لا ما يلزمش المتابعة، وان هو يبقى وان هو ما يسبقش الإمام، ده مطلوب في الأركان الفعلية أو في الأفعال مش في الأقوال. يعني هو ما يسبقوش في الركوع، لكن لو سبقوا مثلا على سبيل المثال، لو سبقوا مثلا في الفاتحة أو في التسبيح أو في غير ذلك مفيش إشكال. ماشي؟ ما هو اللي قال كده استثنى الفاتحة، استثنى الفاتحة بحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، وبحديث الحديث الثاني وحديث لا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وده موجه لمين؟ المأموم. صحيح؟ فاستثنوها من فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقراءة السورة تكون بعد قراءة الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب، يعني ما يبقاش أتى بالإيه؟ بالسنة، إنما يأتي بالسورة بعد الإيه؟ بعد الفاتحة. الهيئة اللي بعد كده التكبيرات عند الخفض للركوع والرفع، يعني إن هو بيكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، يكبر هو بيسجد ويكبر هو بيرفع. وإحنا ذكرنا حديث معاوية رضي الله عنه لما كنا بنتكلم في البسملة، وإن معاوية رضي الله عنه لما صلى في المدينة وبسمل للفتحة ولم يبسمل، لم يذكر البسملة للسورة، ولم يأتي بالتكبير في كل خفض ورفع، فقال له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا دهاك يا معاوية؟ أنسيت أو سرقت الصلاة أو نسيت؟ فلما صلى به المرة التي تليها أتى بالبسملة وأتى بالتكبير. وقوله أو وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، لما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. ده مين اللي يقول كده؟ المنفرد هيقول كده، طب والإمام هيقول كده، والمأموم هيقول كده. احنا عندنا الثلاثة بيقولوا سمع الله لإيه؟ لمن حمده. الكل بيقول سمع الله لمن حمده، يعني الإمام قال سمع الله لمن حمده، المأموم عندنا يستحب له، مش إن هو يقول بس ربنا ولك الحمد، لا، إن هو يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ماشي؟ ده بالنسبة للمأموم. مش بالنسبة للتكبير وقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع ولا ممكن بعد؟ لا أنا بتكلم الرفع يعني رفع الإنسان، إنما رفع الإيد في أربع مواضع بس. اثناء الانتقال نفسه. لو احيانا مثلا بنصلي عشان الميكروفون بنقفل وسمع الله لمن حمده. ماشي، ما انت بتقول وانت بتطلع. يعني تنهيها اول ما تقف. سمع الله لمن حمده. رأس ان احنا ممكن مثلا في السجود ممكن اسجد وبعد كده اقول الله اكبر عشان الناس تسمعني. خليها قبل ما يعني وانت قربت خلاص من السجود. افضل. هي عموما مسألة خلافية لكن احنا كنا عشان اتيت بالسنة يعني. سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. طبعا بالنسبة للمنفرد أو إمام قوم محصورين يستحب له إن هو يطيل فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء لك والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بس ده لما تكون إيه منفرد أو إمام قوم محصورين، يعني أنت ومثلا وزوجتك بتصلوا مع بعض في البيت ومتفقين إن إحنا هنطول، لكن مش وأنت بتصلي إمام بالإيه بالناس. أنا إمام بالناس ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بس ما بيطولش عن كده إمام، ده أقصى حاجة. والبعض يعني الحنابلة بيقولوا إنك تقول ربنا ولك الحمد وبس، وده قول عندنا ان حتى الامام ما يقولش الباقي ده كله. شيخ طب في اصل ان في ناس بتطلع تقول سبحان الله الحمد لله كده ايديها كده، لا الاصل ان عادي خلاص رفعت التكبير العاديه. يعني انا قصدي ان دي ليها اصل ولا ده بدعه؟ لم اراها يعني، مش شفتهاش عند حد. بمعنى عشان ما يطولش بقى يعني يجيب. بتتكلم عن الامام ولا المنفرد؟ الامام. لا هو الامام انا بقول لك الحنابلة قالوا ربنا ولك الحمد بس، ما زودش عن كده. احنا عندنا قالوا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قالوا ان زياده عن كده يعد تطويل. يعني هم لما بيتكلموا في حد التطويل، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التطويل ان يعني انت لما تكون بتصلي بالناس السنه انك تقصر انك ما تطولش، فهم شافوا الحد انك ما تزودش عن كده. اما الزياده دي فهي لم ترد تقريبا في فرض، يعني الزياده الطويله دي ما كانتش في فرض، ما وردش حديث فيها في فرض، انما في فرض يا اما ربنا ولك الحمد يا اما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، والبعض الروايات مباركا فيه. ماشي جميل، فهو بيحط ضابط التطويل. ماشي. التسبيح في الركوع بقول سبحان ربي العظيم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال كلوها في ركوعين. طب ليه ما قلناش ان هي واجبه زي الحنابلة مع ان الحديث امر والاصل في الامر انه بيدل على ايه؟ على الوجوب، لان حديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده فيها الى ايه؟ الى التسبيح في الركوع ولا في السجود. فده اللي دلك على ايه؟ ده مش واجب. والا فتاخير البيان عن وقت الحاجه ايه؟ غير جائز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه دلوقتي ازاي يتمم صلاته. هنلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرلوش غير الواجبات والاركان. ماشي. فالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ادنى السنه ثلاثه، ادنى السنه ثلاثه، واكملها عندنا 11. اكملها 11. طبعا ده لو مش ايه، لو مش هتطول يعني، لو انت بقى مش بتصلي صلاه طويله قوي يعني. طيب لما تكون بتصلي بالمأمومين السنه عندنا انك ما تزودش عن الثلاثه. وقال ابن المبارك وهو قول له وجهه انك توصل لخمسه عشان المأموم يجيب ثلاثه، عشان المأموم يجيب ثلاثه فانت تجيب خمسه. فده قول ابن المبارك رحمه الله تعالى، وقول له له وجهه جيده يعني. وطبعا في السجود نفس الكلام، لكن سبحان ربي الاعلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو في سجودكم لما نزلت فاستمعوا بك الاعلى. ووضع يديه على الفخذين في الجلوس للتشهد الاول والاخير. يعني في جلسه التشهد الاول والاخير وضع الايه؟ اليدين على الفخذين. دي من الهيئات، وضع اليدين على الفخذين كده يعني، الشمال كده اهو واليمين كده اهو. ده عندنا في المذهب، وعندنا في المذهب ما تحركش الاصبع، يعني الاصبع ثابت ما يتحركش غير عند لا اله الا الله يترفع لجوه بس. لكن مش كده ايه، ده المعتمد مذهبا. والا فالظاهر في روايه ابو داود رحمه الله تعالى ان كان التحريم سنه. هو المفروض ان هو طبيعي كده، هو كده اصلا عند الشهاده بيترفع. يبسط اليد اليسرى بحيث تسامد رؤوس اصابعها الركبه، يعني تبقى الاصابع موازيه للركبه. ويقبض اليد اليمنى اصابعها، يعني يقبض دول الا المسبحه يعني الا الصابع ده من اليمنى، فلا يقبضها، فانه يشير بها رافعا لها في حال كونه متشهدا، وذلك عند قوله الا الله، ولا يحركها، فان حركها كره ولا تبطل صلاته في الاصح. احنا عندنا ان هو مكروه. ماشي. الافتراش في جميع لا ما شفتش، ما وقفتش على حاجه زي كده بين السجدتين. لا هو ممكن يكون هو اتلخبط نتيجه ان هو سمع الجلسه كده. مش عارف مش المشهد ده بيتكرر، مش طلبه تاني يعني، بس معرفش ما وقفتش على حاجه كده خالص قبل كده، لكن ادور حاضر. الافتراش في جميع جلسات الواقعه في الصلاه، يعني كل جلسات الصلاه تجلس فيها مفترشا الا الجلسه الاخيره. جميل. انما الجلسات اللي في وسط الصلاه اللي بعدها هتقوم تبقى كلها ايه؟ افتراش. طيب الجلسات دي زي ايه؟ التشهد الاوسط، زي الجلسه اللي بين السجدتين، زي جلسه الاستراحه. يعني جلسه الاستراحه برضو بتجلس ايه؟ السنه الهيئه مفترش. ماشي. وجلسه الاستراحه عندنا سنه. هو هنا بيعتبر ان هو مش مبسوط، فبيذكر اهم الايه؟ اهم الهيئات، والا فالهيئات لا طبعا كتيره. والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض، وينصب قدمه اليمنى، ويضع بالأرض أطراف أصابعه لجهة القبلة. يعني هو يبقى عامل صوابعه كده، ويبقى قاعد على رجله الشمال ونصب رجله اليمين جنبه. ماشي. وعامل رجله الشمال كده وقاعد عليه. واضحة؟ تالي عملناها المرة اللي فاتت مش كده؟ طيب في بقى جلسة تانية اسمها الإقعاء، اتكلمنا عليها برضه المره اللي فاتت ولا مش؟ طيب الاقعاء وردت بعض النصوص بسنيه الاقعاء، وبعض النصوص ببدايتها، وده عمل اشكال عند كتير من الناس. والمذهب عندنا ان الاقعاء جلستين مختلفتين، واحده منهم سنه وواحده منهم ايه؟ بدعه. طيب الإيقاع السني اللي هو ازاي؟ هو سنة لكن أقل درجة من إيه؟ من الإفتراش. يعني الإفتراش أعلى درجة منه. يعني لو تفترش ولا تأتي بالإيقاع، لا تأتي بالإيه؟ بالإفتراش. الإيقاع السنة إنك تعمل رجليك الاثنين كده وتقعد عليه. تعمل رجليك الاثنين كده وتقعد على إيه؟ عليهم. طيب الإيقاع البدعي، الإيقاع البدعي إنك تعمل رجليك كده وتحطهم هما الاثنين جنبك وتقعد على الأرض. نعم؟ اللي هو إيقاع الكلمة. ده الإيقاع الإيه؟ البدعي. من الهيئات التورك في الجلسة الأخيرة اللي هي الجلسة اللي بعديها الإيه؟ التسليم. والتورك شبيه بالافتراش، بس الفرق انك بتقعد على الارض مش على رجلك الشمال، والرجل الشمال بتميلها بحيث ان هي تخرج من تحتك من الناحيه الثانيه من تحت اليمنى. ويلصق وركه بالارض. اما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان. يعني المسبوق شخص اللي دي مش الركعه الاخيره بالنسبه له، يعني هو داخل الثالثه والامام ايه في الرابعه، يعمل ايه؟ بيجلس وهو افتراش، ملوش دعوه بالامام. ودي نقطة مهمة، أنت بتتبع الإمام في إيه؟ بتتبع الإمام فيما يخص هيئة الصلاة كهيئة، لكن مش بتتبعه في إيه؟ في خصوص التصرفات. يعني أنت جالس افتراش وهو جالس تورك، الصلاة مش هتبوظ لو أنت عملت كده. إنما لو هو مثلا على سبيل المثال قام يقنط وأنت شايف القنوط بدعة، رحت مكبر ونازل راكع كده، الصلاة هتبوظ، مش تبقى صلاة جماعة. صحيح؟ فلذلك حتى اللي بيرى ان القنوط بدعه زي الحنفيه والحنابله بيقولوا ايه؟ بيقولوا تقف ما تنزلش. بعضهم يعني انا مش متذكر مين منهم اللي قال كده ومين اللي منهم قال كده، لكن هم على قولين. القول الاول انك تقف وتقول وتامن، لان ده ذكر، والذكر في الصلاه وان كان مش مطلوب لكن ما دام وقع خلاص مفيش مشكله، ومش مناقض للصلاه ومش مبطل. والمذهب الثاني منهم قال تقف وتسكت. يعني ما تتبعش الامام في القنوط، بس في نفس الوقت ما تتركش الوقفه وتنزل، انما تعمل ايه؟ تسكت. ماشي. التسليمه الثانيه طبعا برضو الساهي. يعني ايه الساهي؟ يعني لو انت قاعد وفي سكتتين سهو بعد التسليم او قبل التسليم، مش هتقعد تورك، هتقعد ايه؟ افتراش. لان احنا عندنا سكتتين سهو مكانهم قبل التسليم مش بعد. يعني سجدة السهو سجدتي السهو في المذهب الشافعي قبل التسليم. طب امال قبل لو نقص وبعد لو زاد؟ ده مذهب المالكية اللي هو اختيار ابن القيم، وعشان كده هو مشهور، لكن هو قول المالكية. انما احنا المذهب عندنا انه مكانهم امتى؟ قبل. لا يتورك لو دي السجدة الأخيرة، لو هيسلم بعدها. ليه؟ يعني لو عرف، لو هو مش هيعرف خلاص والناس بتتأذى خلاص يعني مش مشكلة، لكن لو قدر ان هو يتورك خلاص. لا هو كمان في ساعات بيبقى واحد يعرف يعملها على مساحة ضيقة، لكن مش كل واحد بيعرف يعمل كده. ملهاش دعوة، ما دام هو ده جلسة التورك يجوز له. بس المهم زي ما قلنا ان هو ما يؤذيش اللي حواليه، هو ده المهم. التسليمه الثانيه، والتسليمه الثانيه معلش طبعا معلش بقى عشان مش سامع. ما هو الاختلاف في الحديث. طب وايه المشكلة؟ ما هي يعني هو السنة مستحبة، والبدعة مش شرط تكون محرمة على فكرة. يعني ده برضه تخيل مش منضبط إن كل بدعة محرمة، وده مش صحيح. إحنا عندنا مذهبين في البدعة، مذهب اللي بيطلق البدعة على البدعة كلها، يعني أي حاجة أي استحداث، وبالتالي عنده في بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. وفي المذهب الثاني اللي بيطلق البدعة على الممنوع فقط، زي شيخ الاسلام ابن تيميه والشاطبي ومذهب المالكيه والحنابله، او كتير من المالكيه، والا فالمالكيه منقسمين. لكن حتى دول يعني شيخ الاسلام ابن تيميه بينص ان من البدع ما هو مكروه مش محرم. يعني ان مش كل بدعه محرمه معايا، يعني في اشكالات برضو في تصور الالفاظ. لا، مش كل لفظ بدعه في حاجه معناه التحريم. ممكن تبقى كبيره، ممكن تبقى صغيره، ممكن تبقى مكروه. الدرجات في المنع زيها زي النهي العادي. النهي العادي ممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى كبيرة، ممكن يبقى صغيرة، لكن البدعة ما بتبقاش خلاف الأولى ولا كذلك النهي. فسنة وبدعة، كلمة بدعة عشان احنا متعودين على البدعة الاعتقادية والكلام ده، فبيبقى فيه ايه؟ انك بتحس ان لما نقول على الله على حاجة مختلف فيها ان هي فلان بيقول عليها بدعة، ان دي حاجة ايه؟ ضخمة، مش بس حرام، ممكن تبقى حرام حتى. ايه المشكلة؟ ما هو ممكن جدا يختلف في مسألة هي حرام وقتها. اكتر من كده القراءة خلف الامام، يعني دي ما فيش مسألة خلافية زيها في المذاهب. في بيقول بالوجوب وفي بيقول بالتحريم، مش كراهة بقى وسنة وبدعة والكلام ده. في بيقول بالتحريم ان يحرم قراءة الفاتحة خلف الامام، وفي بيقول بالوجوب انه يجب انه يقرأ. يكاد طبعا تكاد تكون المسألة دي الوحيدة اللي فيها خلاف بالشكل الواسع قوي ده، اللي بيقول وجوب واللي بيقول استحباب واللي بيقول تحريم. لكن انا عايز اقوله مساله ان يبقى في خلاف في مساله هي سنه ولا بدعه، لا، ده عادي جدا يحصل. يعني ممكن واحد مثلا يرى في مساله ان ثبت فيها، يعني مثلا صلاه التسبيح اللي احنا بنقول، لو واحد راى ان الحديث صحيح يرى ان هي سنه، زي الشيخ الالباني مثلا رحمه الله تعالى بيصحح الحديث. طيب واحد بيرى ان الحديث ضعيف وان الحديث الضعيف ما ينفعش يحدث هيئه جديده في الصلاه او صفه جديده في الصلاه، هيقول ان هي بدعه. الخلاف كله بسبب ايه؟ التصحيح والتضعيف، لان الحديث مختلف في فعله. يعني الحديث مختلف في النظر ليه هو صحيح ولا ضعيف، ويحتمل، يعني يحتمل الخلاف، مش حديث ما يحتملش الخلاف. ماشي. الهيئه اللي بعد كده التسليمه الثانيه، طبعا الاولى احنا قلنا ان هي ركن من اركان الصلاه. أما التسليمة الثانية فهي في الواقع تعتبر من ملحقات الصلاة أكثر من كونها هيئة كمان، لأن أنت في الواقع خرجت برا الصلاة خلاص. يعني التسليمة الثانية تعتبر كأنها ملحق، يعني لو شخص سلم التسليمة الأولى وبعد ما سلم التسليمة الأولى عمل أي مبطل من مبطلات الصلاة، هل صلاته تبطل؟ هو أصلا خلص صلاة، هو انتهت صلاته. فذلك إحنا بنقول إن هي أقرب لكونها من ملحقات الصلاة. طيب، فصل أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. طبعا الأصل عندنا إن المرأة مساوية للإيه؟ للرجل في الأحكام. لا، بعد. نعم، التسليمة الأولى ممكن. يعني أنا ما أقولش دلوقتي إن أنا أستحضر عشان تجزم بمعتمد المذهب. ممكن يكون الأحناف بدام الصين، يبقى الشرق كله أحناف، والأحناف ممكن يتماشى معاهم، لأن هم عندهم أصلا التسليم مش واجب ولا ركن. هم عندهم أنت تخرج من الصلاة، يعني أنت خلاص بدل جلست وقلت التشهد، لو واحد بعد ما قال ما جلس وقال التشهد مثلا أحدث، تمت صلاته كده انتهت. يعني هو مجرد أنه يفعل مبطل للصلاة بعد ما تشهد يبقى خلاص. فممكن ده صح كده يبقى حنفية. هو المسألة اللي عنده مش مبنية بس على دي، يعني ده هو عنده قصة أوسع من كده. فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. عندنا الأصل العام إن المرأة تساوي إيه؟ الرجل في الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، روي عن هذا الحديث في سنن أبو داود رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. طيب، فالأصل إن الحكم اللي يثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة. وعند الأحكام نوعين، في خطاب عام، يعني الخطاب داخل فيه الرجل والمرأة أصالة، وفي خطاب خاص، يعني خطاب طلع للرجالة والنساء دخلوا إيه؟ قياسا، لأن هما مفيش فرق بينهم وبين الرجالة في الحكم. أو فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل، فالفعل ده يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين كلهم. صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل دلوقتي قدامي، فده دل ان الفعل ده مستحب. انه فعل من المستحب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو هو فعل في دلاله على خصوصيته يبقى هو خاص بيه خلاص، يبقى هو مستحب في حقه هو فقط. طيب مفيش دلاله يبقى هقيس باقي المكلفين، يبقى باقي المكلفين زيهم زي مين؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جلس جلسه معينه في الصلاه زي التورك، هل دي خصوصيه او في معنى هنا يمنع دخول المكلفين في استحباب التورك؟ مفيش حاجه تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم ده. لكن احيانا ممكن يبقى موجود في المعنى شيء يمنع من دخول الايه؟ النساء. سواء دليل او سواء من جهه المعنى نفسه يبقى في معنى يمنع من القياس ده في حاله ان الخطاب اصلا ما يكونش داخل فيه الايه؟ النساء. لان هي النساء يدخلن قياسا. فما دام يدخلوا قياس يبقى لو في فارق مؤثر في الحكم ممكن اقول ان النساء مش داخلين اصلا في الحكم ده. طيب عشان تبان المساله هيبان في الايه؟ في التطبيق. المرأة تخالف الرجل في خمس، الرجل يجافي، يعني الرجل في السجود بيعمل ايه؟ بيجافي. طبعا ده برضه مش المأموم عندنا ما هتبقى قصه، لكن الامام او المنفرد بيجافي. يعني نفسه كان يجافي بين عضديه حتى يرى بياض ابطه. بل البعض ذكر ان هو بيجافي طبعا ويجافي جسمه عن ساقه، البعض ذكر حتى ان صغار البهم كانت ممكن تعدي من تحته. جميل. طيب هل ده سنه في حق؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله. صحيح؟ طيب احنا الرجاله نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ نتاسى لان مفيش مانع من التاسي. يعني فعل مستحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو مستحب. طيب حقنا احنا مستحب؟ اه، لان مفيش فارق مؤثر في هذا الامر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طب المراه تفعله؟ لا، قالوا ان في فرق مؤثر فما تقصش. ايه الفرق المؤثر؟ ان الاصل في المراه الايه؟ الستر. لذلك فاللي يستحب للمراه ايه؟ ان هي العكس، ان هي تضم بعضها الى بعض، مش ان هي ايه؟ هتفرق بالشكل ده. وفي فوارق ثابته كتيره، يعني مثلا ليه النساء امامتهم بتقف وسطهم مش قدامهم؟ لان الاصل في النساء ايه؟ الستر. يعني ده اصل معمول بيه في الصلاه. اذا ده معنى مناسب عمل بيه في نفس العباده نفسها. صحيح؟ وروعي في نفس العباده، وتفرق بيه بين الرجل والمراه في نفس الايه؟ العباده. فده معنى مناسب لذلك، فيصح تعليق الحكم على ايه؟ عليه. وده مبحث في الاصول اسمه مبحث المناسب. يعني في العله في حاجه اسمها المناسبه، وبنتكلم على احوال المناسب. طيب طيب انت عندك نص ان السيده عائشه رضي الله عنها صلت كده؟ يعني عندك نص حديث بيقول ان السيده عائشه رضي الله عنها لما صلت جفت عملت زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل؟ هو فين اصلا؟ ما احنا ما عندناش اصلا، انا ما عنديش دلوقتي امراه عملت كده ولا كده. الفعل في قاعده بتقول العموم من عوارض الالفاظ مش من عوارض الافعال. يعني الفعل ملوش عموم اصلا. الفعل بيفعل على ايه؟ على صفه واحده، فمالوش، فمفيش عموم. فالمراه ما دخلتش اصلا في الحكم عشان نقول تفضل على الاصل. جميل. هي ما دخلتش اصالتها في الحكم، انت اللي عايز تقصها وتدخلها في الحكم. فاحنا نقول دلوقتي السيده عائشه رضي الله عنها ورد عنها ده او ده. انت بتقول لو كانت السيده عائشه مثلا، طيب هو ورد عنها خلافه؟ هو ما وردش لا ده ولا ده. لكن احنا مش عارفين هي كانت بتصلي ازاي. طيب هنقصها هنا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فارق؟ في فارق. جميل. هو ده النظر الفقهي اللي احنا بنتكلم فيه. ودي مشكله اعمال القياس. يعني احد النقط ازاي نعمل القياس. القياس مش بس مساله على مساله. زي ما بنقول الفعل لا عموم له. هي مش داخله في الفعل، الفعل ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل كده. انت اللي بتحقق المناط في حاجه اسمها تنقيح مناط. هو عمل كده لانه نبي ولا لانه رجل ولا لانه مكلف؟ هاجي ابص لانه نبي مفيش مناسبه، ايه علاقه ان هو نبي بالجلسه دي؟ طب ما اي حد يعني لو جلسها مفيش، يعني مفيش فارق. طيب رجل، اه وصف مناسب. صحيح. طيب مكلف، هلاقي ده ان الانثى ما يناسبهاش. فهقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بصفته ايه؟ بصفته رجل، مش بصفته نبي فقط ولا بصفته مكلف عموما. جميل. فده دي في الاصول حاجه اسمها تنقيح المناط، انك تبص في الحاله اللي وردت وتشوف ايه الوصف المناسب تثبته والوصف الغير مناسب ايه تنقحه تشيله. ماشي. عموم الامر يا شيخ الصبر كما امر صحيح. ماشي. مش داخله في العموم. جميل. طيب ما احنا عندنا قاعده، هو انا عندي دلوقتي الامر دليل صح والسنه دليل، طيب القياس دليل ولا مش دليل؟ طيب هل يصح ان انا اخصص دليل بدليل ولا ما يصحش؟ مش اصل الامر اول وبعدين بعد كده. الكلام ده احنا لما يكون عندي تعارض، في فارق بين التعارض اللي همحي بيه الحكم والتعارض اللي يحصل بيه التخصيص. يعني انا الايه مقدمه على الحديث، لكن لو الحديث اخص من الايه بخصص الايه بالحديث. هي نفس الكلام، الحديث مقدم على الايه؟ على القياس. فلو تعارضوا بقدم الحديث، لكن لو القياس اخص، ده حاجه اسمها اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. ان انا بعمل الاثنين، بعمل ده في الاخص في الجزء الخاص بتاعه، وبعمل ده في ايه؟ في العام بتاعه. واضحه؟ واضحه؟ عشان انا عارف ان الاسلوب ده انتوا مش معتادين. لا ليه؟ لان ده اصل عام. الاصل ما بيحكم، الاصل لما بيتحط او الحكم لما بيتحط ما بيتحطش على النوادر، انما الحكم بيتحط على ايه؟ على الحكم الاغلبي. فالمراه الطبيعيه ممكن يخش اي حاجه، يعني مساله ان هي بتصلي ومتيقنه 100%، لا ال 100% دي صعب جدا، يعني ان مفيش حد يدخل. بلاش حد يعني اخو زوجها، لو هي في بيت مثلا في عبيد، عبد من العبيد، بل هي حتى مع المحارم هي ماموره بنوع تستر برضه. يعني هي مع المحارم مطلوب منها نوع تستر، مش نفس التستر اللي مع الاجانب، لكن مطلوب منها نوع تستر خلاف الرجل، مش نفس درجه التستر. طيب النقطة اللي بعد كده أو الفرق الثاني، إذا نابه أي أصابه في شيء في الصلاة سبح، فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام أو أطلق. أما المرأة فتصفق، بس تصفيق المرأة إزاي؟ مش كده ماشي، يعني مش تصفيق الله، إنما التصفيق الإيه؟ كده اللي هو على ظهر اليد. فده الفرق الثاني، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما التصفيق للنساء، فاذا ناب احدكم شيء في الصلاه فليسبح او فليقول سبحان الله. طيب الفرق الثالث في العوره، عوره الرجل في الصلاه ايه؟ من السره الى الركوع. طب وعوره المراه في الصلاه ايه؟ الحره جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين. طيب الأمة من السرة للركوع، دي عورة الصلاة مش عورة النظر. احنا عندنا في فرق بين ثلاث حاجات، عورة الصلاة وعورة النظر وعورة الستر. عورة الصلاة هي اللي احنا قلناها. طيب عورة النظر، عورة النظر المعتمد في المذهب كلها على بعضها، الحرة والأمة زي بعض كلهم على بعض، يحرم النظر إليهم. طب الوجه والكفين، يباح النظر الوجه والكفين من الحرة وما عدا من السرة للركبة من الأمل للحاجة فقط، يعني للحاجة، يعني لما يكون في احتياج، زي مثلا على سبيل المثال الخطبة، زي الشراء، يعني واحد هيشتري أمة فممكن هو بيرى مثلا منها، واحد مثلا على سبيل المثال الشهادة مثلا، يعني واحد هيشهد على امرأة لازم يشوف وشها، ما هيشهد عليها ازاي؟ صحيح. حاجة مثلا زي على سبيل المثال من أمثلة الحاجة مثلا العلاج، طبعا العلاج لو اضطر حتى لكشف العورة بعد كده ماشي، لكن الأصل انه لو ما احتاجش غير الوجه والكفين يبقى الوجه والكفين فقط. يعني دايما التساهل في الوجه والكفين هما الأول انهم مش عورة. طيب الحاجة الثالثة عورة الستر، عورة الستر يعني اللي يجب عليها ستر. احنا قلنا التانية كانت عورة النظر اللي ما ينفعش الراجل يبص له، لكن اللي هي بقى يجب ان هي تستره قصاد الاجنبي. ده عندنا في المذهب خلاف، المعتمد وجوب الستر لكل البدن، يعني المعتمد وجوب الايه؟ النقاب، ده المعتمد. لكن عندنا خلاف قوي جدا كمان حتى بين المتاخرين مش بس المتقدمين، يعني اكثر المتقدمين اصلا على عدم وجوب، لكن المتاخرين الرملي والخطيب اختاروا ايه؟ وجوب النقاب. ابن حجر الهيتامي وزكريا الانصاري رحمه الله تعالى اختاروا الاستحباب، لكن اكثر اللي جم بعد كده او اللي جه بعد كده مالوا الى قول الايه؟ الرملي رحمه الله تعالى، واعتمد القول بالايه؟ بالوجوب، فاصبح معتمد المذهب ايه؟ الوجوب، بس مع خلاف قوي جدا في المذهب. انما معتمد المتاخرين الاربعه دول ومعاهم كمان الشهاب الرملي، يعني معتمد الخمسه اللي هم عليهم مدار الاعتماد، حرمه النظر ولو بغير شهوه. ماشي؟ فانت ما تقصدش النظر، وان كان كتير من المتقدمين كان بيبيح ذلك، يعني بيبيح النظر لو بدون شهوه ومع امن الفتنه، لو بدون شهوه ومع امن الفتنه، وده اللي وقع في الخلاف. طبعا المرأة لو صلت بحضرة الأجانب، رجال أجانب، تخفض صوتها طبعا، ما تجهرش، تخفض صوتها وما تجهرش لو صلت بحضرة رجال أجانب. طبعا الأصل أن المرأة ما تغطيش أو زي ما قلنا ما تسترش وجهها في الصلاة إلا لو صلت بإيه؟ بحضرة أجانب، إلا لو صلت بحضرة أجانب. شيخ طب مشكلة ان في ستات كتيرة ممكن لو هتصلي بره الشارع او في مكان فيه ناس بيقعدوا ما بيصلوا. لا ده غلط، ما هو ده فهم خاطئ. يا اما تدور على مكان ما فيهوش حد مش لاقيه يبقى تصلي عادي، لكن ما تصليش، ما تسيبش القيام وتصلي قاعدة تقول علشان، لا ما فيش الكلام ده. هي مش في عورة الصلاة فقط، هي عموما في العورة، يعني في فرق بين حرمة النظر وبين العورات. وي لأن دي يعني عورة الصلاة، احنا قلنا في عورة نظر وفي عورة ستر، بس عورة الصلاة اللي هي العورة الأساسية أو العورة الرئيسية دي بتختلف ليه؟ لأن حاجة الحرة للستر، أو زي ما نقول مشقة الستر على الحرة ضعيفة، مشقة الستر على الأمة شديدة. ليه؟ الأمة بتخدم في البيت وبتشتغل، والتكشف كان وارد بالنسبة لها جامد، يعني أمة عايشة في بيت، سيدها موجود وولاده موجودين ومراته، ولو هو عايش مع حد تاني كمان يبقوا موجودين، وكمان في نوعين من الإماء. زمان كان في حاجة اسمها أمة التسري وأمة الابتزاز، أمة الابتزاز دي هي اللي بتنزل السوق وتشتري الحاجة وتجيب، فعموما في تساهل شوية في حجاب الأمة. ليه؟ لان المساله بالنسبه لها تختلف عن الحره في حتتين. اولا في مشقه زائده، الحره دي واحده قاعده في بيتها بتخدم، محدش بتحتاجش احتكاك خلاف الأمة. رقم اثنين، ودي نقطه مهمه، ان المشكله في الحره اكبر، يعني لو واحد شاف أمة عجبته هيروح يشتري، صحيح؟ يعني لو واحد شاف أمة والموضوع يعني عمل معاه ازمه هيروح يشتريها، لكن لو شاف حره دي مشكله كبيره، يعني لو حصل تعلق تعلق. نعم؟ هشتريها ازاي؟ ما هيشوفها ازاي دلوقتي بقى؟ هي نفس القصه، احنا بنتكلم ايام ما كان في ايماء، لو شاف أمة مثلا وعجبته جدا ممكن يشتريها. الحاجه كمان الفرق الثاني، ان وقوع الزنا من الأمة غير وقوع من الحره، فاثره في كل حاجه، لان يعني وقوع من الحره اثره اشد واثره اخطر على المجتمع. جميل. فكل دي فوارق تخلي الاهتمام، يعني هي الفكره بتبقى ان احنا بنسد الذريعه دي اشد، لان الحاجه ليها اقل ولان مفاسدها اعلى. صحيح؟ طيب كده يبقى احنا خلصنا ما تخالف فيه المرأة الرجل، يبقى احنا كده واقفين قبل مبطلات الصلاة. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ مع مبطلات الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟ شوف مثلا الناس اللي هم قالوا إن جلسة التورك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش غير لحاجة، جلسة الاستراحة بقى قصدك؟ آه الاستراحة قصدك. هل ده ليه أصل غير النظر؟ هو في إشكالية عندنا إن إحنا بنعتبر إن في أصل غير النظر. النظر اصل من الاصول، يعني انت حتى وانت بتتعامل مع الحديث انت بتعمل ايه في الحديث؟ تستدل ازاي من الحديث؟ بالنظر. صحيح. فما فيش حاجه اسمها في اصل غير النظر. حتى فقهاء الحديث، يعني حتى اشد الفقهاء تمسكا بالحديث، ابن حزم بياخد الحكم ازاي؟ مش بينظر في الحديث ويشوف الحديث ويطلع منه حكم. انا كان قصدي نظر في بره حديث. ما هو النظر بره الحديث ده اساسي عند الفقهاء، عند الائمه الاربعه. يعني هي الفكره ان احنا واخدين فكره عن فقه غلط محتاجه تتصلح. اول حاجه مبدا عام، الروايه مش هي السنه، انما الروايه دليل يعني مرشد. يعني الروايه مرشد للسنه، يعني بترشدك تعرفك السنه ايه، يعني طريق لمعرفه السنه. إنما الرواية ممكن يكون لفظها محتمل، ممكن يكون في تكملة لها في السياق، ممكن تكون منسوخة أصلا. صحيح؟ فما ينفعش إنك تعتبر إن ظاهر اللفظ ده حاجة إيه؟ ما ينفعش الخروج عليه، ده رقم واحد. رقم اثنين، ودي قاعدة مهمة لما تيجي تتعامل، إن أنا النهاردة بفهم الأدلة إزاي؟ يعني النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، في احتمالية إن هو فعله لأنه سنة، ولأنه فعله بحكم الجبلة ان هو كبر في السن فعشان كده بقى ايه بقى بيعمل. صحيح، الاحتمالين موجودين. طيب انهم هرجح انهم؟ الفعل نفسه ما يرجحليش لا ده ولا ده. الفعل يحتمل ويحتمل. طب هرجح ازاي؟ لازم نظر. النظر ده بقى له اوجه. اول حاجه هنظر في افعال السلف وفهمهم، هل هم كانوا بيعملوا كده ولا ما بيعملوش. تاني حاجة أبص زي ما قلنا، هل الصحابة برروا ده أو ما برروش. الحاجة التالتة أبص لإيه؟ للقواعد الشرعية العامة. فمثلا من ضمن وجهات اللي قالوا إن جلسة الاستراحة كده، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها في أول عمره، وبالتالي بدل ما كانش بيعملها قبل كده يبقى إيه؟ يبقى الكبر. يوجهتهم طبعا احنا وجهتنا انها ثبتت عن عدد من الصحابه رضي الله عنهم، فمعنى ان هي ثبتت عن عدد من الصحابه ان مش كلهم بيعملوها الكبر. صحيح، لو واحد منهم عملها اثنين ثلاثه لكن مش كلهم بيعملوها للايه؟ للكبر. المقصود ان مفيش حاجه اسمها مفيش نظر. الفقه نظر اساسا، يعني عشان تبقوا عارفين الامام سفيان بن عيينه، يعني احنا ما بنبص احيانا برضه لما بناخد من اقوال السلف ناخد ايه الاقوال بنتقيها. بنتقي مثلا الامام احمد قال ايه؟ عليك بالاثر، دعك من راي فلان وفلان وفلان وفلان وخذ من حيث اخذه. جميل، بس الامام احمد كان بيقول الكلام ده لمين؟ لابو داود السجستاني، مش بيقوله لنا، مش بيقوله لكل واحد فينا. فلما يبقى خطاب طلع لحد ما ينفعش يتاخد يعمم، انك تقول لواحد دعك، تيجي لواحد مبتدئ تقول له دعك من اراء الناس دي كلها وخش في الحديث ايه؟ خد. وفي نفس الوقت اللي بيورد القول ده ما بيوردش مثلا قول سفيان بن عيينه اللي هو في مرتبه تسبق الامام احمد، ومش افقه طبعا لكن اقرب، يعني هو من تبع التابعين، هو من طبقه مالك، يعني من طبقه شيوخ احمد، وكمان مش من شيوخه بس، لا ده في من تلامذه سفيان بن عيينه الشيوخ لاحمد، بس هو عشان سفيان بن عيينه رحمه الله كان تعالى كان معمر. سفيان بن عيينه بيقول الحديث مضله الا للفقهاء. ليه خدت الجمله دي وما خدتش دي؟ يعني النظر في الحديث لشخص مش فقيه ينظر في الحديث مع نفسه من غير الفقهاء هيضل. عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب تلميذ مالك، يعني طبقه شيوخ احمد. عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى كان بيقول كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله من علينا بمالك والليث لضللنا. ليه تاخد الجملة دي وما تاخدش الجملتين دول؟ فانت لما تيجي تاخد الجمل خدها على بعضها، يعني ناخد كلام السلف عشان نفهم صح موقف السلف لازم ناخد ايه الكلام على بعضه. النظر اصلي، ما ينفعش انك تتعامل مع الروايه من غير النظر ومن غير عرضها على الاصول الشرعيه. والاصول الشرعيه هي اللي هتخليك تفسر الروايه صح. يعني لو الروايه فيها احتمالين، ايه اللي يخليك ترجح احد الاحتمالين على الثاني؟ واحيانا بترجح الاحتمال المؤول، يعني احتمال الاضعف. ليه؟ يعني بيكون في قواعد قويه او اصول قويه بتدعمه، سواء بقى الاصول دي عمل السلف، اقوال الصحابه، موافقه اصول الشريعه. صحيح؟ هو الفقه نظر. احنا كنا اخر حاجه قلناها ايه في